السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، مع المجلس السابع من مجالس أصول التفسير لشيخ الإسلام والمسلمين علامة الأنام أبي العباس أحمد ابن تيمية طيب الله ثراه. كنا قد وقفنا عند قول: وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ. تعالوا نرجع إلى الفقرة التي قبلها التي يقول فيها: والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. يعني أن تعدد الطرق بدون تواطؤ واتفاق فيما بينهم هذا يوجب اليقين، العلم هنا بمعنى اليقين. لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين، وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. يعني ينتفع أيضا لماذا هم كانوا يذكرون لنا أحاديث المجاهيل والمراسيل والسيء الحفظ وما أشبه هذا، لأنه مما ينتفع به في تقوية الحديث. يعني سيء حفظ مع مجهول مع مرسل مع معضل مع مع مع، هذا يدل إيش؟ يدل أن هذا الكلام قد خرج من مشكات النبوة. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغير. يعني هذا الضعف اليسير يصلح في الشواهد والمتابعات لاعتبار يعني التفكر والتدبر في هذه الطرق هل تصلح أم لا تصلح، وأننا هذا يعتبر به أي يصلح وهذا لا يعتبر به أي لا يصلح، هذا المقصود بالاعتبار يعني. وقال أحمد: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره. ومثل هذا ومثل هذا بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو الليث بن سعد، والليث حجة ثبت إمام. قال: وكما أنهم يستشهدون، يعني يذكرونه في الشواهد والمتابعات، ويعتبرون أي ينظرون في هذه الأسانيد هل تصلح أم لا تصلح بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث ثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها. يعني كما يقبلون من حديث السيء الحفظ إذا تأكدنا أنه أتقن، نحن قلنا سيء الحفظ معناها إيش؟ ليس معناها أنه كذاب، إنما معناه أنه أتقن شيئا وأخطأ في شيء، فالذي أخطأ فيه تبين لنا خطأ. لكن هذه الأحاديث التي يعني يأتي مثلا حديث فيه بإسناد مرسل وحديث فيه مجهول وحديث فيه سيء الحفظ وحديث فيه مدلس وحديث فيه، طيب هذا يدل أن سيء الحفظ أتقن هذا الحديث وأنه من الأحاديث التي أتقنها. طيب كما أنهم يقبلون بعض أحاديث المضعف هذا يردون بعض أحاديث الثقة. لماذا؟ أخطأ فيه أهل الحديث لا يحبون، لا يحبون، صحيح وثق، لكن هل من شرط الثقة أن لا يخطئ؟ لا، لا، ليس من شرط الثقة أن لا يخطئ. فالمعصوم الوحيد من الخطأ في تبليغ الرسالة من؟ سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. والمعصوم جملة، عندنا معصوم كفرد وعندنا معصوم كجملة، من؟ الصحابة جملة. طب الرواة، كل راو يجوز عليه الخطأ ووجد ذلك، وجد هذا الخطأ، فما أعطى الله لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم عهدا وميثاقا أن يعصمه من الخطأ، إنما أعطي العهد والميثاق لمن؟ للأمة بأسرها، أنها لا تجتمع في زمن من الأزمنة على خطأ أو على ضلالة، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقط على خطأ أو على ضلالة. فكما أنهم يقبلون من حديث السيء الحفظ ما أتقن، يردون من حديث الثقة ما إيش؟ ما أخطأ فيه، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم بل أخطر علوم الحديث على الإطلاق. الحديث ظاهره الصحة وهو ضعيف، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه. وغلطه، ما هنا أنت ما تأتي تقول لي إذا معنى هذا أننا بأمزجتنا مثل المخاذيل ومثل الزنادقة في عصرنا الذين يضاعفون في البخاري ما شاءوا، في الصحيح ما أرادوا، وأن البخاري أخطأ وأن البخاري غير معصوم إلى آخر هذا الكذب والدجل؟ لا، هناك قواعد علمية يسير عليها العلماء الربانيون وطلبة العلم المستقيمون على منهج الله سبحانه وتعالى، ليست بالشهوة والهوى ولا بالأمزجة والرغبات، إنما بأسباب. وغلط في عرف إما بسبب ظاهر، هذا أول شيء، يوجد سبب ظاهر يوضح أنه أخطأ فيه. الآن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتزوج ميمونة، هل تزوجها وهو يلبس الإحرام وهو محرم، أم تزوجها بعد أن حل وهي تحللت من العمرة؟ تزوجها وهما حلالان. طب ما جاء ابن عباس يقول أنه هو تزوجها محرم؟ أخطأ ابن عباس في الرواية رضي الله عنهما، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى في الكعبة ركعتين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ودخل معه من؟ بلال وأسامة وعثمان ابن شيبة الحجري. يقف من على الباب؟ ابن عمر. من الذي يقف على الباب؟ ابن عمر ينطق، فتح الباب، يا بلال أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى بين ساريتين وجعل ساريتين خلفه ووصف له المكان. إذن حفظ بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أم لا؟ حفظ ذلك. ابن عباس قال ما صلى في الكعبة، اجتهد. وهنا من حفظ حجة على من لم يحفظ، والمثبت مقدم على النفس. عندنا حديث يقول أنه صلى وحديث يقول أنه لم يصلي، فنقبل من؟ حديث يقول إنه تزوج ميمونة وهما حلالان، وحديث يقول إنهما محرمان، لا يمكن الجمع، لأن الإنسان إما محرم بالحج أو العمرة، أو أنه حلال من الحج والعمرة، ما يوجد محرم حلال، فهذا تعارض لا يصلح فيه إيش؟ الجمع. إنما هنا لابد من الترجيح، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما ولكون لم يصل مما وقع فيه الغلط، مع أن الرواة ثقات والأسانيد صحيحة من الطرفين، لكن لما وقع التناقض وكان لابد من الترجيح ليس الجمع، كان لابد من ترجيح إحدى روايتين. فترجحت رواية ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، لأنها هي التي تزوجت. وكما قلت في بعض المجالس، أجمل ليلة عند المرأة ليلة زواجها، التي يسمونها اضحك بليلة العمر. طيب، طيب امشي معي خطوة. إذا تزوجت بطالب علم ها فتكون الليلة أجمل وأعز. طيب إذا تزوجت بعالم لا ده هذه الليلة أعظم. إذا تزوجت بإمام كبير لا. فما بالك إذا كانت قد تزوجت بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لو رجعنا مثلا إلى التي بلغت حول 50 فوق 40 وحول 50 أو التي تخطت 50 أو 70 تذكرين ليلة عرسك؟ نعم تذكرها كأنها البارحة وتحكي ها؟ وتحكي وترجع العجوز صبية وتتذكر ما مر منذ 50 سنة هكذا أم لا؟ ها؟ هذا لماذا؟ هي ليلة ليلة شرفها وعزها وكرامتها وصونها وليلة زواجها التي تسمونها ليلة عمرها. فبالك إذا كانت مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ميمونة صحابية لا من هذه الليلة أصبحت إيش؟ أم المؤمنين. فإذا اختلفت أم المؤمنين في ليلتها التي لا تنسى بالنسبة لها وعليكم السلام مع ابن أختها ابن عباس الذي قارب الحلم لا أخطأ ابن عباس رضي الله عنه. تصور أنهما كان محرمين بينما هي تقول كنا حلالين. إذن هنا إذا تعارض ابن عباس وميمونة فالقول قول من؟ قول ميمونة. مثل مثلا واحد منا حضر عرس خالته وعمره 13 14 فاختلف تزوجت برجل فاضل بطالب علم وتحول لعالم فاختلف الشيخ كان يلبس بدلة أم كان يلبس ثوبا وغطرة. هي تقول كان يلبس غطرة شالا ثوبا وغطرة ويقول أنا رأيت البدلة وشعره ينزل وكذا وكذا. فالقول قولها. لماذا؟ توهم توهم شيئا لا وجود له مع الأيام والليالي. فكذلك توهم ابن عباس إن لم يكن الخطأ من بعض الرواة على ابن عباس فتوهم ابن عباس شيئا لا وجود له. فالقول قول من؟ قول ميمونة لأنها ليلتها هي ولأنه عرسها هي. واضح؟ إذن الخطأ هنا السبب هنا إيه؟ سبب ظاهر خطأ واضح جلي أن ابن عباس خالف ميمونة في ليلة عرسها هي. لا هي أعلم منه في هذه الجزئية ليست أعلم في دين الله لا في هذه الجزئية. هذا أمر يخصها والإنسان أعلم بما يخص من غيره. كل واحد منا أعلم بنفسه من غيره من البشر. أنت تعلم من نفسك شجاعة قد لا يعلمها غيرك، قد تعلم كرما في نفسك لا يعلمه غيرك، أو قد تعلم من نفسك جبنا لا يعلمه غيرك، قد تعلم بخلا لا يعلمه غيرك. طيب فميمونة تقول تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن حلالا. إذن قولها الحق ولا نقاش. فهنا إذا تعارض حديث ميمونة مع حديث ابن عباس فيقدم حديث ميمونة لأنها صاحبة القصة. ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في داخل الكعبة وابن عمر يقول إنه سأل بلال رضي الله عنه وبلال كان داخل الكعبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الذي في داخل الكعبة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وحدد المكان الذي صلى فيه أثبت أم الذي توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي لأنه لم يمكث طويلا؟ صاحب القصة الذي حضر وأغلق الباب عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هنا تغليط الرواة إما أن يكون بسبب ظاهر كهذا وكذلك أنه اعتمر 4 عمر وعلموا أن قول ابن عمر أنه إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط. الرسول صلى الله عليه وسلم كل عمراته كانت في الأشهر في أشهر يعني ما اعتمر في رجب قط. وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط في حجة الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان خائفا لأن مكة قد فتحت، فأين الخوف من من؟ من من؟ إذا كان أهل مكة مسلمين فمن أين الخوف؟ وأن مما وقع في بعض طرق البخاري، مما وقع في بعض الطرق ليس الحديث إنما في بعض طرق هذه إيش؟ الأحرف اليسيرة التي انتقدها الحفاظ أنها بعض الألفاظ وبعض الطرق، أما الأصول فلا. أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. الذي يسمى بعلم العلل، علم العلل يقوم على إيش يا أخوان؟ على أغلاط الرواة الثقات. علم العلل أصله إيش؟ غلط خطأ الرواة الثقات، لأن العلة هي سبب ظاهر غامض خفي يقدح في صحة الإسلام، مع أن الظاهرة السلامة منه. والناس في هذا الباب طرفان، طرف من أهل الكلام ونحوه ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الحديث والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به. يعني بعض أهل الكلام مثل مات رحمه الله وأفضى إلى ما قدم، السنة النبوية بين أهل الحديث وأهل الفقه، والسلطة أو العجين الذي عجن في هذا الكتاب من جملة الكتب المشؤومة. طيب، فبعض الناس يشك، وهو الذي قال في فقه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقه السيرة ولا يلزمني أحد بقبول ما في الصحيحين، ورب حديث يكون في البخاري أو في الصحيحين لكنه يخالف عقلي فأرد، ورب حديث يقبل عقلي ويضعفه. هذا كلام باطل. الشخص عند أعدل العادلين وأرحم الراحمين لا دخل، لكن نحن نناقش كلاما مذكورا مزبورا في الصحف والكتب. فهناك من لا يميز، يشك في صحة أحاديث من خلال إيش؟ من خلال الهوى، من خلال العقل، من خلال أي أمر، أو في القطع بها مع كونها معلومة قطع معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم، إما يقطع بضعفها وهي صحيحة أو يقطع بصحتها، مثل حديث الذباب الذي أشكل على كثير من الناس إلى غير ذلك. وطرف، هذا الطرف الأول الذي يتبع هواه ويتبع عقله زعم، وطرفا ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به، كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهره الصحة يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته. إذن علم الحديث يحتاج لإيش؟ لممارسة ولفقه. لا يشترط أن كل حديث صح إسناده لقائله، لا يشترط أن كل حديث صح إسناده يكون صحيح. هذا كلام خطير جدا. نعم خطير، لكن لا يرد بالهوى والشهوة، إنما لا بد من النظر، هل أصاب الراوي؟ بمعنى هل يوجد له معارض أم لا معارض له؟ هل تكلم علماء العلل في هذا السند أو في هذا المتن أم لا؟ لم يتكلموا، إذن صحيح. تكلموا، قضي الأمر. حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة، ما هو إنسان بارد يتأول تأويلات باردة كبروده. لماذا؟ التأويلات الباردة. أخطأ فلان وانتهت المسألة. ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، ليس من شرط الثقة ألا يخطئ، هو أخطأ. فكان ماذا؟ ما أخطأ الأئمة الكبار. فعلم العلل علم في أخطاء الثقات وأخطاء العلماء. فهناك من يرد الأحاديث الصحيحة عند علماء الحديث، وهناك من إذا وجد إسنادا ظاهره الصحة يتكلف حتى ولو عارض أصولا فإنه يتكلف لها تأويلات باردة، أو يجعله أو يجعله دليلا له في مسائل العلم، أو يجعل هذا الحديث المردود عند أهل الحديث يجعله دليلا له، مع أن أهل الحديث أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. أهل العلم بالحديث علموا أن هذا غلط، فلماذا أنت تتأول وتتكلف؟ لا داعي للتكلف، خلاص أخطأ هذا الراوي أخطأ وانتهت المسألة، ولا داعي للتكلف. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك. وضح المسألة. تعالى خذ نحاسا نطلي بذهب بنسبة مثلا 10 عيار 10 من الذهب، واجعله نقيا وجميلا وادخل به على عوام الناس سيفرحون به، خاصة لو أن نصابا يعني يريد الزواج واحدة وجاء لها بذهب مثل هذا سيفرحون ويطرون به، لكن يذهبون به عند تاجر الذهب. تجار الذهب إن كان تاجرا فقط ليس نقادا قد يشكل عليه، لكن إن كان ناقدا مجرد أن يمسكه. مثل العملة، واحد يمسك $100 ينظر فيقول لك هذه مغشوشة، مغشوش. كيف يقول لك مغشوش؟ خلاص نفس المسألة. نقاد الحديث عندهم هذا النقد من أين؟ من أين؟ رجل عاش 40 50 60 سنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ما عاش مع الجسد إنما عاش مع الروح مع الأنفاس. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحب نفسه أنفاسه صاحبه. يعني لو أن إنسانا مثلا أتى إليكم وقال الله أبو حفص هذا إخوانش، أول ما تقول تقول إيش؟ مستحيل. لماذا علمت؟ مثلا لماذا؟ خلاص. فكذلك علماء الحديث من كثرة معايشتهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يميزون دون أن ينظروا في الإسناد، ولذلك في بعض الأوقات يقولون هذا الحديث قد يكون الإسناد صحيح، يقولون هذا الكلام أشبه بكلام الطرقية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يا أخي؟ قال هذا لا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. من أين علمت؟ قال من خبرات، خبرة، ممارسة، حياة، حياة. رجل خير من خيرة الناس، من خيرة الناس، يصلي مزكي، رجل فاضل. ذهب بعض الناس وقال مثلا لزوجته أو لحماه فلان هذا خمار، أول كلمة إيش؟ مستحيل، ها؟ مستحيل أن يفعل هذا. لماذا؟ من خلال المعايشة، من خلال الممارسة، من خلال الخبرة. فكذلك أهل الحديث يحكمون على الحديث من خلال إيش؟ المعايشة والخبرة والممارسة. فمن هنا فرق بين المشتغل بالحديث وبين نقاد الحديث وأئمته. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنها صدق أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه والضعون من أهل البدع والغلو في الفضاء. خذ عنك، ها رحمك الله. سيكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس، هذا كلام ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. من محمد بن إدريس؟ هذا الإمام الشافعي أبو حنيفة سراج أمته، ما شاء الله. وأين سعيد بن المسيب من بعد الصحابة؟ وأين مالك والليث وأحمد والزهري والأوزاعي والبخاري؟ لماذا أبو حنيفة فقط يعني؟ الهريسة تشد الظهر، عليكم الصحوة، أكلها 50 سنة ما شد الظهر. الباذنجان سبح على لسان 70 نبيا، العدس، العدس قال سبح على لسان 70 نبيا. الليث بن سعد قال والله ما على لسان نبي واحد، فهو نافخ مؤذن. كان الليث بن سعد ما يحب العدس. الباذنجان ايش؟ الباذنجان لما اكل له، طيب اكل اكله 100 من اجل ان ينجبوا ما انجبوا، اكله 100 من اجل ان ينالوا مالا ما انالوا، اكله 100 من اجل ان ينالوا رئاسة ما نالوها، هكذا. طيب، فهناك كلام لا يشبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث يوم عاشوراء وما فيه من فضائل وأمثاله، مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. من صلى ركعتين في عاشوراء يعني وإيش دخل الأنبياء؟ كما قلنا له أجر كذا أو كذا. وانظر للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبالغ عليه الصلاة والسلام في إخوانه الذين يصبرون على السنة، وقال أجر 50 منكم، ما قال أجر أنبياء، لأن أجر الأنبياء ما يقاربه أحد من البشر، الأنبياء فوق، لكن الصحابة من الصحابة من التابعين لا حرج، لكن الأنبياء ممنوع الاقتراب. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم سورة سورة. والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، وكان حاطب ليل. قلنا حاطب الليل يعني إيش؟ يعني يجمع كل شيء، يجمع ولا ينتبه هل هي حية أم عصا أم حبل، ما يدري. بعض إخواننا مرة، بعض طلابنا في اليمن، تذكرت في اليمن، يقول ذات ليلة وأنا أحمل الحطب، سبحان الله، يعني في ليلة وأحمل الحطب، وأتى بسم الله وحمل، قال فوجئت بحية على وجهه، قال فرفضت، نفض وانتفض. بمناسبة يعني حطب الليل، يعني يحمل الحطب فإذا بحية، والحية خبيثة، يعني الثعبان أهون بكثير جدا من الحية. الثعبان لو أنت خذ خبرة يعني، الثعبان لو أنت تنام ومر من فوقك لا يلدغك، أما الحية خبيثة، لو أنت نائم تلدغك. الثعبان إذا لم تؤذي ليتك، الحية لا، الحية خبيثة. ولا تنسى أن الثعبان لا يوجد فيه تاء، بينما الحية توجد فيها تاء. أو بعض الناس، النكتة التي ذكرتها لكم، بعض الناس يسأل صاحبه كيف حماتك؟ قال حية تسعى. وكيف امرأتك؟ قال حية ترزق. هذا من المعاريض، قد تكون حية، حية من الحياة، وقد تكون من شيئا آخر، نسأل الله العافية. فالثعلبي كان حاطب ليل، حاطب ليل يعني يجمع كل ما قيل، ما عنده تمييز، ليس من المحققين، رجل ما عنده تمييز، يجمع يجمع ويضع. يا أخي أنت تؤلف في تفسير القرآن مفروض يكون عندك تحقيق. فكان حاطب ليل يأتي بالغث والسمين والضر والنافع، أن الحاطب في الليل ما يميز، ما ينتبه، ما يرى، ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. والواحدي صاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. انظر لابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كيف ينقض بدقة. والبغوي تفسيره مختصر من الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. إذن تفسير البغوي أسلم من هذا كله، وأفضلها أفضل من هذا كله تفسير ابن كثير. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، مثل الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة. هذا حديث مكذوبة. وحديث علي الطويل في تصدقي بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم. ومثل ما روي في قول ولكل قوم هاد أنه علي، وتعيها أذن واعية أذنك يا علي. هذا من الموضوعات التي وجدت في كتب التفسير. ولفضيلة الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمة الله تعالى عليه كتاب الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير عليه رحمة الله. فصل. نعت. وأما النوع الثاني من مستندي الاختلاف، وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل. إذا كان عندنا بالنقل نأتي إلى الاستدلال، فهذا أكثر ما فيه الخطأ. فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين: حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، يعني الاستدلال. الخطأ في النقل ذكر، تعال للأخطاء في الاستدلال. هناك تفاسير لا يوجد فيها الخطأ في الاستدلال يأتي من جهتين، هناك تفسير لا يوجد فيها هذا الخطأ الذي هو من جهتين، مثل تفسير عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني رجل متقدم، توفي سنة 1100، فيعني متقدم وينقل بالأسانيد، فالاستنباط فيه قليل لأنه يعتمد على النقل. ووكيع، وكيع بن الجراح وعبد بن حميد الكسي أو الكشي، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم، ومثل تفسير الإمام أحمد وإسحاق بن راهوين وبقي بن مخلد وأبي بكر بن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد سنيد اسم الحسين بن داود، سنيد اسم الحسين بن داود، وابن جرير الطبري وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشجع عيد الله بن سعيد وأبي عبد الله بن ماجه وابن مردوي. هذه التفاسير لا يكاد يوجد فيها شيء من جهتي الخطأ في الاستدلال. لماذا؟ لأن لأنها بنيت على النقل والاستدلال فيها قليل، وهم مرتبطون بمنهج وعقيدة السلف. أما وجه الخطأ في الاستدلال إحداهما قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها، وهؤلاء الذين ذكروا ما كانوا يعتقدون إلا عقيدة السلف، فلن يحملوا كلام الله عز وجل على غير مراده. قوم اعتقدوا معاني، اعتقد إن الله لم يستوي على العرش إنما استولى، فيبدأ يحرف النصوص. لكن هؤلاء ما اعتقدوا هذا الباطل، كانت عقيدتهم سليمة، وكان أغلب ما يوجد في هذه الكتب هو النقل، وإن فسر النقل الموجود. إذن إحدى جهة الخطأ أن قوما اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. اعتقد أولا ثم حمل معاني القرآن ثانيا عليها. اعتقد ثم إيش؟ ثم استدل. والسابقون ما كان عندهم هذا، إنما كان عندهم الأدلة موجودة ويستنبطون من الأدلة مباشرة. والثانية قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوق أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به. إذن قوم اعتقدوا وأرادوا أن يدللوا على عقيدته. الآخرون لم ينظروا لإعجاز القرآن وبلاغته، إنما فسروه باللغة فقط. يعني فسروه بإيش؟ باللغة فقط، بمجرد اللفظ ليس بالنظم القرآني. ولذلك ألف عبد القاهر الجرجاني دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة من أجل إيش؟ أن يدلل على إعجاز النظم. هؤلاء نظروا لمجرد اللفظ فقط. فقوم اعتقدوا ثم أرادوا أن يستدلوا، وقوم نظروا للفظ مجردا عن سياقه وعن مراد الله عز وجل وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان هذا هو أعظم جهتي الخطأ في بعض تفسيرات المتأخرين، أنهم إما أنه في هذا في الاستدلال، إما أنهم اعتقدوا وأرادوا أن يدللوا، وإما أنهم فسروا القرآن بمجرد اللفظ فقط. قال فالأولون الذين اعتقدوا راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحق ألفاظ القرآن من الدلالة والبيان، يعني راعى المعنى الذي في نفسه دون نظر لأدلة القرآن وبيانه. والآخرون راعوا مجرد اللفظ فقط، وما يجوز عندهم أن يريد به العربي من غير ما نظر إلى ما يصلح للمتكلم به ولسياق الكلام. يعني قوم راعوا المعنى الذي في نفوسهم دون مراعاة لبلاغة القرآن وللأدلة فيه وللبيان القرآني، وقوم راعوا مجرد اللفظ. طيب، وما يجوز عندهم أن يتكلم به العربي وأن يريده العربي دون مراعاة لنظم القرآن وبلاغة القرآن ولسياق الكلام. ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة، يعني أيضا هل هذا المعنى يراد في اللغة أم لا يراد، يخطئون في مثل هذا. بقي شوي أذن بقي لا بقي كما يغلط في خلاص كما يغلط في ذلك الذين قبلهم، كما أن الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به للقرآن كما يغلط في ذلك الآخرون، وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق. طيب نقف هنا ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم بعد، وقفنا عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والأولون صنفان. عندنا صنفان أخطأوا في تفسير القرآن بالاستدلال. قوم اعتقدوا وبحثوا عن إيش؟ عن أدلة، يعني دعنا لا نقول بحثوا عن أدلة، اعتقدوا وحملوا معاني القرآن على ما اعتقدوا، يعني حملوا معاني القرآن ما لم تحتمله في بعض الأوقات. الصنف الثاني الذين نظروا للألفاظ مجردة عن الصيغة وعن السياق وعن النظم. طيب، فالأولون راعوا المعنى الذي في نفوسهم، والآخرون راعوا اللفظ. طيب، هل هذا اللفظ يحتمل ذلك المعنى في اللغة أم لا يحتمله؟ هل المعنى الذي اعتقدوه هو نفس مراد الله ونفس مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هنا ورد الخطأ على هؤلاء وورد الخطأ على أولئك. الأولون نظرهم إلى المعنى أسبق، أنهم ينظرون إلى المعنى الذي في نفوسهم. الآخرون نظروا إلى اللفظ مجردا عن السياق وعن النظم وعن الصيغة. والأولون صنفان، الذين إيش؟ اعتقدوا ثم حاولوا أن يوجهوا القرآن لهذا المعنى الذي أرادوه. تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به، يعني تارة وجه خطئهم أنهم تارة يسلبون لفظ القرآن ما دل عليه وما أريد به، المعنى المراد من القرآن يسلبونه تماما، وتارة يحملونه على ما لم يدل عليه ولم يرد به. إما أن يسلبوا لفظ القرآن معناه وما أراده الله سبحانه وتعالى، وإما أن يحملونه أن يحملوه على ما لا يدل عليه ولم يرده الله سبحانه وتعالى. وفي كلا الأمرين قد يكون ما قصدوا نفيه أو إثباته من المعنى باطلا، يعني إما أن يكون الذي أثبتوه باطلا أو الذي نفوه يكون باطلا، فيكون خطأهم في الدليل وفي والمدلول. في الدليل أنهم اعتقدوا معنى ثم أتوا إلى الدليل وحملوه ما لم يحتمل، والمدلول أي مدلول الدليل، أي ما يبنى على الدليل، أي المدلول الذي يستفاد من الدليل، وهو أنهم حملوا أتوا بما نفوا، إما أنهم نفوا معنى يريده الله عز وجل أو أنهم حملوه معنى لم يريده الله عز وجل. إما نفوا ما يريده الله أو أثبتوا ما لم يريده الله عز وجل. وقد يكون حقا، يعني قد يكون الكلام هذا الذي قالوه إن كان باطلا فخطأهم من وجهين، وإن كان حقا فخطأهم من وجه واحد حتى ولو أصاب. سيكون خطأهم في الدليل لا في المدلول. إذا كان المعنى الذي ذكروه كان حقا فيكون خطأهم قد أخطأوا في الدليل وليس في المدلول الذي وصلوا إليه. وهذا كما أنه وقع في تفسير القرآن فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث. فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع، طوائف من أهل البدع، كل النصوص التي وردت على علو الله على خلقه أولت. الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى. إذن أخطأوا في الدليل والمدلول. أأمنتم من في السماء؟ قالوا أأمنتم من في السماء، يعني أمره، إرادته، قدره، تخويفه. طيب تعرج الملائكة والروح إليه؟ قالوا إن الملائكة تعرج لكن ليس إلى الله سبحانه وتعالى. طيب أي شيء فيه نزول؟ نزول أمره، نزول عدله. وجاء ربك؟ جاء أمر ربك أو آيات ربك، إلى غير ذلك. فأخطأوا في الدليل أنهم حملوه ما لم يحتمل، وفي المدلول أنهم استنبطوا معنى باطلا. هذا معنى مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط، الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وإمتها، كسلف الأمة وإمتها، فهم لا يجتمعون على لا على خطأ ولا على ضلالة، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم. تارة يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيه، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به الكلمة عن مواضعه. إما أن يثبتوا مذهبهم بآيات لا تدل على هذا المراد، وإما أن يحرفوا الآيات وأن يتأولوا ما يخالف مذهبهم بما يحرفون به كلام الله عز وجل عن حقيقته. ومن هؤلاء فرق الخوارج والروافض والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيره. وهذا كالمعتزلة مثلا، فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالا، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. انتبه، من أخطر العلوم التي نفذ من ورائها المعتزلة والأشاعرة وغيرهم أصول الفقه، أصول الاستنباط. إذا اتفقت معه على الأصل سلك معك إثبات الفرع، فتلتزم بالفرع، تلتزم بالفرع. على سبيل المثال، تعال للأشاعرة، الكلام عندهم ينقسم إلى قسمين، إلى كلام بصوت وحرف، وهذا ينزهون الله عز وجل عنه زعمه، وكلام نفساني. كيف سلكوا إلى هذه القاعدة ولبسوا على بعض أهل السنة؟ قالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده، لا توجد صيغة، قوله قم تساوي لا تقعد، لأنه لا توجد صيغة. كيف؟ هذه صيغة أمر وتلك نهي، والأمر يخالف النهي. نعم يستلزمه، يلزم من لا من قم، يلزم منه عدم القعود، لكن لا يساويه تماما بتمام. طيب، فمذهب الحق أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. لا، كانت هذه القاعدة فيها النار الذي تحت الرماد، حتى أن كثيرا من أئمة السنة لم ينتبهوا لهذه القاعدة الخطيرة، فقالوا الأمر بالشيء نهي عن ضده، وقعوا في الفخ. ثم إذا كان نهيا عن ضد، إذن الكلام لا يحتاج لصيغة، فصيغة قم هي صيغة لا تجلس أو لا تقعد أو لا تنم، لأن الصيغة ملغاة هنا، الصيغة ملغاة، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لأنه كلام نفساني. وهكذا يعني هناك قواعد يعني دخلت أيضا في التفسير. يقول وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم الذي قالوا فيه كان عن الحق أصم، شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علي الذي كان يناظر الشافعي، اتهم إسماعيل بن علي بالتجهم، هذا خطأ. الجهمي إسماعيل بن علي له ثلاثة أولاد، محمد من شيخ النساء، حماد من شيخ مسلم، إبراهيم جهمي شيطان، جهمي خبيث شيطان، هو هذا. قالوا فيه شيطان، أنا أنقل بعض كتاب السابقين. فالجهمي في كتب العقائد وفي كتب أصول الفقه الذي ينقل عنه هو إبراهيم ليس والده، حماد ومحمد وإبراهيم، حماد ومحمد سلفيان، وإبراهيم شيطان جهمي خبيث، هكذا قالوا في ترجمته. فإذا وجدت في كتب الأصول أو العقائد قال ابن علي وهو كلام جهمي، اعرف أنه من؟ إبراهيم الولد وليس إسماعيل الإمام، انتبهوا لهذا. في كل كتب العقائد وكتب أصول الفقه إذا نقل كلام يخالف اعتقاد أهل السنة ونسبوه لابن علي، أو قالوا قال الأصم وابن علي، فاعلم أنه من؟ إبراهيم بن إسماعيل. ولد الإمام، الإمام كان سلفيا، ومثل كتاب أبي علي الجباء والتفسير الكبير، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني عند الهمداني الهمذاني عبد الجبار بن أحمد، وهذا إذا قيل في كتب المعتزلة القاضي فالمراد به من؟ عبد الجبار بن أحمد، كما أنه إذا قيل في كتب أهل السنة القاضي فهو من؟ أو في كتب الأصول عموما فهو القاضي أبو بكر الباقلاني محمد الطيب، وإذا قيل في كتب الحنابلة فهو القاضي أبو يعلى. هذه فوائد عرفوها. ولعلي بن عيسى الرماني والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة، ولذلك الزمخشري لا يقرأ كتابه في التفسير إلا لمن كان ضليعا في اعتقاد أهل السنة والجماعة، لأنه يلبس الحق بالباطل ويحرف بأحد أمره. واعتقد فماذا؟ إما أنه يثبت ما لم يرده الله عز وجل، وإما ينفي ما أراده الله عز وجل. الخطأ في التفسير، انتبه لهذا. يعني أقول يعني بين وجه الخطأ في التفسير بالاستدلال واذكر أنواع ذلك، نتكلم في هذا. وأصول المعتزلة خمس، يسمونهم إيش؟ التوحيد والعدل والمنزلة، والمنزلة بين المنزلتين عندهم إيش؟ التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتوحيدهم، ما هو التوحيد؟ هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. يعني التوحيد عندهم إيش؟ نفي الصفات. ولتصنع على عيني، قال لتصنع على رحمتي. يد الله، قال يد الله قدرته. إذن نفوا ما أراده الله عز وجل وأثبتوا ما لم يرده. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وأنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. جردوه عن كل صفة. لماذا؟ قالوا لا، لا يجوز. انتبه، اعتقدوا ثم طبق. قالوا لا يجوز أن تحل فيه الحوادث، لأن من وجدت فيه الحوادث فهو محدث، والله حاشا أن يكون محدثا أو أن تحل فيه الحوادث. ما الحوادث؟ الصفات. والصفات، تعدد الصفات يستلزم تعدد الموصوف، قلنا هذا كذب. فما من شيء إلا وله صفات. فمثلا على سبيل المثال، تروا هذه؟ ما ترونه؟ أنا أراها بيضاء، بيضاء صغيرة، رقيقة، لو تركتها من يدي تطير، لا تحتمل أن تقوم بنفسها. هذه كلها إيش؟ صفات. هذه كلها صفات. فإذا كان، أو أنها مخلوقة، من صفات أنها مخلوقة، أنها رقيقة، أنها بيضاء، أنها. فإذا كانت كل هذه تسمى بصفات لها، فما بالك بالله جل في علاه. فتعدد الصفة لا يعني تعدد الموصوف، ولا يعني تعدد الذات. هم أصلوا هذا الأصل، إن تعدد الصفة معناه تعدد الموصوف، إذن هذا معناه تعدد القديم، أي تعدد الخالق. ونحن ننزه أن يوجد أكثر من خالق للكون، فالله خالق واحد. طب كيف هذا؟ كيف يجرد عن صفات؟ وابتدأوا يحرفون كلام الله عز وجل في القرآن عن كل الصفات. وأما عدلهم العدل الذي يدعونه، فمن مضمون أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها وهو قادر عليها كله، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. يعني عندهم إلهان، إله للخير وهو الله عز وجل، وإله للشر وهو كل إنسان خلق الشر، والشر ليس إليك. صحيح الشر المحض ليس في خلق الله عز وجل، لكن كسر ليستقيم على أمر الله، مات أبوه ليتوب من الذنوب والمعاصي. طيب، يعني فعل الله له حكمة، وإن كان شرا علينا، لكن لا يوجد شر خالص في فعل الله عز وجل. لا، هم نفوا أن الله خلق الشر، وقد وافقهم على ذلك متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي وأمثالهم. ولأبي جعفر هذا تفسير على هذه الطريقة، لكن يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثنى عشرية، يعني جاء الاثنى عشرية، يعني جمع الشر كله. فإن المعتزلة ليس فيهم من يقول بذلك، ولا من ينكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. ما يوجد في المعتزلة من يقول باثني عشر إماما، ولا من ينكر إمامة الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أرضهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. إذن التوحيد عندهم إنكار الصفات، العدل عندهم أن الله لم يخلق الشر، أن الله لم يخلق الشر، والشر هنا المراد الشر الذي له حكمة، وإلا فالشر الخالص ليس في خلق الله سبحانه وتعالى. ومن أصول المعتزلة مع الخوارج التي يشبهون فيها الخوارج إنفاذ الوعيد في الآخرة، وأن الله لا يقبل في أهل الكبائر شفاعة، ولا يخرج منهم أحدا من النار، ولا ريب أنه قد رد عليهم طوائف من المرجئة والكرامية والكلابية، أتباع محمد بن كلاب وأتباعهم، فأحسنوا تارة وأساءوا أخرى، حتى صاروا في طرفي نقيض كما قد بسط في غير هذا الموضع. إذا أردت أن ترد على المرجئة خذ كلام الخوارج، وإذا أردت أن ترد على الخوارج خذ كلام المرجئة، وهدى الله أهل السنة للحق. إذن التوحيد إنكار الصفات، العدل أن الله لم يعلم الأشياء قبل وجودها، أو لم يخلق الشر الذي فيه الحكمة، الإنفاذ الوعيد أن الله يعني لا يقبل، يعني أنه يعذب أهل الكبائر في النار، وأنه لا يقبل توبتهم إن تابوا في الدنيا، بل يعذبهم سبحانه وتعالى. إنفاذ الوعيد أنه يجب عليه أن يعذب، كما أنه يدخل الجنة الطائع فيجب عليه أن يدخل النار العصاة. قلت إذا لا، قلت إن فاعل الكبيرة ما قالوا إلى النار إذا لم يتب منها، قلت ولو تب، لا، إذا لم يتب منها. لا، هم عندهم أن الله لم يخلق الأشياء قبل وقوعها، ما قدر الأشياء. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. طيب، أصولهم الخمسة، المنزلة بين المنزلتين، أن مرتكب الكبيرة فاسق، وأنه ليس بكافر ولا بمؤمن. طيب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الأئمة وولاة الأمر الظلمة، هذا معنى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، إنه الخروج على ولاة الأمر الظلمة. والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا لفظ ألفاظ القرآن عليه، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لا يوجد لهم سلف فيما اعتقدوا وحملوا ألفاظ القرآن عليه، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، ليس لهم سلف. وهنا نبتت نابتة خبيثة في عصرنا، من الجهلة. بعض الشباب يقرأ في الكتب ويظهر على النت، فبعض الجهلة من باب الأدب يعني الكلمة التي انتشرت في مصر إن كل من أطلق لحيته يسمى شيخا فيصبح الشيخ، فمن باب التأدب واحد يقول شيخنا. عندنا سؤال: يظن المسكين أنه أصبح ابن تيمية أو على أقل التقديرات أنه يعني في طبقة الألباني وابن باز وابن عثيمين معا، ونبتت نابتة خبيثة أنه نحن نطبق الأدلة وليس من شرط أن يكون لنا سلف فيما نقول. المصيبة التي وقعت أنه تجرأ بعض الناس على الطعن في خلق الله باستفاضة وبمغالاة، فنشأ هؤلاء على المغالاة في الطعن في خلق الله دون علم ودون بصيرة، اكتفاء ببعض الكلمات التي تنقل عن أيوب عن شعبة عن يمينا وشمالا، وظنوا أن هذا هو دين أهل السنة وأن هذا هو اعتقاد السلفية. ومع انحراف كثير من أهل عصرنا عن الحق من المشاهير أدى ذلك إلى غرور بعض هؤلاء الشباب، حتى بالغ بعض هؤلاء أنهم طعنوا في الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكأنها موضة في عصرنا أن كل من أراد أن يشتهر، كما قيل إذا أردت أن تشتهر فتعلق بشهير، كأنها أصبحت موضة من موضات عصرنا أن كل من أراد أن يشتهر أن يطعن في الألباني رحمه الله تعالى، كأن الرجل إذا مات لن يوجد من يدافع عنه، ويتهم تارة بالإرجاء وتارة بعدم فهمه للنصوص، وأن هؤلاء الجهلة أعلم بدين الله منه، وأننا نتمسك بمنهج السلف وباعتقاد السلف وما كان ما أدري إيش السلف هؤلاء. انظر لشيخ الإسلام ابن تيمية ماذا يقول، والمقصود، والإمام أحمد ماذا يقول: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها سلف. قبل أمس يوم الأحد ليلة الاثنين بعد الدرس أحد إخواننا يتصل علي من البحيرة، يعني ضيق صدري تضييقا، الحمد لله أنا ما زال صدري يوجد فيه سعة، سألني عن بعض الشباب عن النت ويقولون ويقول. قلت يا أخي مرارا قلت لك: هؤلاء جهال يا أخي، هؤلاء ما تعلموا ما جلسوا على أيدي العلماء، وطعن في الشيخ الألباني وطعن في المشيخ وطعن في إيش هذا؟ طيب ونحن عندما يقولون ليس شرطا أن يكون لنا سلف فنحن تطبقون النصوص بعيدا عن سلف الأمة؟ يا أخي سلسلة متصلة، الدين هذا لا تزال إيش طائفة مستمرة ما يوجد بينها انقطاع، إذا انقطعت انقطعت، أنت بلا نسب، الذي يتكلم هذا دعي بلا نسب في العلم، العلم نسب، نسب متصل كالنسب كأنساب القبائل، نسب متصل نفس مسألة العلم. وانظر لشيخ الإسلام: والمقصود أن مثل هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس لهم سلف، إذا انقطع الإنسان. يعني نحن قلنا، يعني الأخ يقول نحن قلنا لهم إن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والكبار كانوا موجودين ولم يبدعوا الشيخ الألباني، يقول نحن لا دخل لنا بأقوال الرجال، نحن نتعامل مع النصوص، نتعامل مع عقيدة السلف ومنهج السلف، ما أدري إيش عقيدة، وابن باز وابن عثيمين كان على عقيدة من؟ والألباني كان على عقيدة من؟ ونحن لا نقلد، نحن لا نقلد، قلت له خالد انت ماذا درست؟ وعلى يد من تعلمت؟ قلنا هي سلسله متصله، سلسله متصله. انظر لابن تيميه ماذا يقول: وليس لهم سلف من الصحابه والتابعين لهم باحسان. مثل ماذا نحن الان؟ المظاهرات حرام. طيب الذين امتلكوا مقاليد الفتوى في عصرنا وسيطروا عليها وكانوا مرجعا للامه، ابن باز وابن الألباني وابن عثيمين وابن فوزان وابن الحيدان والشيخ مقبل ومقبل وفلان وفلان وفلان، أفتوا بتحريم المظاهرات. ماذا فعل الناس عندما خرجوا في المظاهرات؟ بدأت المصائب تأتي على الأمة لأنهم لم يسمعوا كلام الكبار. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم، البركة مع كبيركم. هذا أخرجه أبو يعلى وغيره في مسند بإسناد صحيح، أظن الآن أنه من حديث أبي موسى الأشعري، فإن كان غير أبي موسى فهذا وهم مني أنا الآن. البركة مع كبيركم. فيجي يقول: نحن غير ملزمين بقلم، نحن لا نقلد. نعم أنت لا تقلد متى؟ إذا كنت مجتهدا. الناس ثلاثة: مجتهد فذاهم في حق التقليد، ومتعلم على سبيل نجاح عنده درس أصول الفقه واستوعب واستطيع أن يميز كلام العلماء وأن يفهم، فهذا اسمه متبع، متبع للدليل يرجع للعلماء يأخذ من كلامهم ما يوافق الدليل، هذا اسمه متبع. مرتبة ثانية. والمرتبة الثالثة مرتبة العوام الذين، فهل أنتم تضلعتم في أصول الفقه حتى لا تدعوا نحن لا نقلد فالتقليد حرام؟ نعم صحيح، أنت لا تقلد يا شيخ الإسلام. قرأنا في واحد أمسك بكتابين ولا بشيء ودرس كتابين للشيخ ربيع ولا للشيخ فلان ولا للشيخ مقبل ولا، خلاص أصبح شيخ الإسلام في عصرنا. وأول ما نبدأ نطحن نطحن في الألباني ونطحن في دين الألباني ومن أجل إيه؟ ما هو قديما بشار بن برد، هي أمور قديمة، أراد أن يشتهر، غالب ظني أنه بشار، فهجى جريرا، جرير بن عطية صاحب النقائد مع الفرزدق والأخطل، لما وضعت على الفرزدق ميسمي وضغ البعيث جدعت أنف الأخطل، وكان رجلا شاعرا جبلا فحلا من كل الشعراء، فقال: ولو أجابني لكنت أشعرن، لكنه احتقرني ولم يرد علي. وهذا من منهج السلف. لماذا لم ترد على فلان؟ لماذا لا تناقش فلانا؟ أوقات يكون الرد عدم الرد من أجل أن يموت ببدعته. إذا انتشرت البدعة وعلمت وأثرت على الناس عند ذلك تناقش، أما إذا لم تنتهي فقد يكون. فضيلة الشيخ عبد العظيم الديب عليه رحمة الله اتصل بي من قطر، محقق كتاب البرهان، ادعى بعض الناس أنه من تلاميذي وألف شيئا أنا غير راضي عنه، فاتصل ليتثبت. قلت صراحة أنا هذا الكلام باطل، وإن أذنت لي أن أكتب ردا فأنا بين يعني مد وجزر في كتابة رد. قال: لماذا تكتب الرد؟ لو كتبت الرد لاشتهر المردود عليه ببدعته، فالأفضل دعه يموت ببدعته. قلت: سمعنا وأطعنا. تأدب مع الكبار من جانب، وهناك بعض البدع إذا سكت عنها تموت، إذا رد عليها انتشرت في كل، لكل ساقطة في الحي لاقطة. وبعض الناس يعجبهم دائما إيش؟ الغرائب، الأشياء الغريبة يعجبها، والناس كابن المئة. فهنا ابن تيمية يعني على المعتزلة في إيش؟ أنهم ليس لهم سلف في كلامه، فأي إنسان يظهر على النت يقول ليس شرطا أن يوجد لي سلف، فاعلم أنه دعي في العلم، وأنه بلا نسب، وأنه علميا، انتبه، هو العلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ الأنبياء إخوان لعلات، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، مع أنهم ليسوا، مع أنهم لم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم شبه الأمر، قال إخوان لعلات، الإخوان لعلات يعني إذا كان الأب واحدا والأمهات شتى. طيب، فهؤلاء الأدعياء ليس لهم أباء في العلم، افهموا الكلام، الذين يخرجون على النت وغيره يقولون لا يشترط أن يوجد لنا سلف، فهؤلاء علميا ليس لهم آباء. أقول علميا حتى لو قال أننا أقذف، لا، علميا، انظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هذا دعي، هذا دعي في العلم بلا نسب، لا يعرف له أصل، لأن العلم نسب متصل، فإذا قام بنفسه أين نسبك؟ أين أصلك؟ فهؤلاء بلا نسب ولا أصل في العلم، كلام في إيش؟ في العلم، فما يسمع لهم، فلا مبتدع ضلال، وإن ادعوا السنة ليلا ونهارا، انظر، وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا من أئمة المسلمين، لا في رأيهم ولا في تفسيرهم، وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين، بطلان كلام هؤلاء المعتزلة وغيرهم، تارة من العلم بفساد قولهم، أننا نعلم أن قولهم واعتقادهم من البداية أنه فاسد، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، أقوالهم وعقائدهم التي يحملون القرآن عليها فاسدة، أو تفسيرهم للقرآن أيضا فاسد، لأنهم لم يسلكوا سبيل السلف. أما إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم، يعني إما أنهم يدللون على أقوالهم بأقوالهم الفاسدة، أو أنهم يجيبون على المعارض لهم. طيب، سنقف عند ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة ويدس البدع في كلامه، لأن الوقت قد قارب عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين.